بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من أصول السنة والجماعة من في سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل بذلك فيما جاء في آية الحشر: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا هو موضوع الشاهد، فمن وجد في قلبه غلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه خالف منهج السلف أهل السنة والجماعة في أنه ينبغي أن يكون قلبه سليما تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في فضل ما نقله شيخ الإسلام فيما هو مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل واحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا في بيان فضلهم ووجوب كف الألسن عن الوقوع فيهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم، هذا تكلمنا عنه. ثم بعد ذلك انتقل شيخ الإسلام للكلام عن فضلهم وبيان مراتبهم وموقف أهل السنة والجماعة في ذلك وبيان تفاضلهم رضي الله عنهم أجمعين. تفضل يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أقر الله لشيخنا وللسامعين. قال الملك رحمه الله تعالى: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة بما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي على تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنهما. في هذا الكلام الذي رأناه آنفا يبين شيخ الإسلام رحمه الله تفاضل الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا التفاضل على حسب سبقهم، وأن أهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون من فضائلهم ومراتبهم، وهذا يبين أنهم ليسوا على درجة واحدة، بل فضلهم بحسب سبقهم في الإسلام وبذلهم في الجهاد والنصرة في سبيل الله سبحانه وتعالى والهجرة. ولهذا قال: يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وعبر عنه بالفتح لأن هذا الصلح فتح وحصل به خير عظيم للمسلمين، وهو مقدمة فتح مكة كما هو معروف في كتب السيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح جاء القرآن بالتعبير عنه بأنه فتح، ولهذا في هذا الموضع في سورة الحديد قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني سورة الحديبية، وقاتل، أولئك أعظم درجة. فهذا صريح في تفضيل من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل. وهذا بلا ريب واضح، لأن من أنفق قبل الفتح وقاتل واجه من البلاء والشدة، وله من السبق ما لم يكن لمن جاء بعده، وكل وعد الله الحسنى كما قال الله عز وجل. والحديبية كما هو معروف هي بئر قريبة من مكة، عندها وقع الصلح المشهور بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش لما صدته عن البيت الحرام. ومما يدل أيضا على تفضيل أهل السبق قول الله عز وجل في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنص على أهل السبق وهم الأولون، والسابقون الأولون. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقدمون المهاجرين على الأنصار. المهاجر هو من خرج من مكة إلى المدينة وانتقل من مكة لما كانت بلد شرك قبل الفتح إلى المدينة نصرة لله ولرسوله ولدينه. والأنصار كما تعلمون هم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة في من الأوس والخزرج، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. في حديث آخر أنه قال: لو سلك الناس فجا أو طريقا وسلك الأنصار طريقا لسلكت طريق الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماهم بهذا الاسم، بل إن القرآن صرح بهذا فقال: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار. وفي أيضا ذات السورة قال الله وهي سورة التوبة قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وتقديم القرآن لهم عن المهاجرين على الأنصار يدل على الفضل في كل موضع. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وفي الآية الأخرى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقدمهم الله عز وجل في آية الحشر، قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هؤلاء المهاجرين يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه تزكية لهم رضي الله تعالى عنهم. ثم ثنى بالأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فبدأ بالمهاجرين ثم الأنصار، ثم ذكر بعد الأنصار من جاء بعدهم من أهل الإيمان ممن اتصف بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقوني بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وتقديم المهاجرين في الفضل في الذكر لتقدمهم في الفضل، وتقدمهم في الفضل لأنهم رضي الله تعالى عنهم كان لهم السبق في الإسلام، وأيضا لما قاموا به من ترك بلادهم وأموالهم وأولادهم طلبا للأجر ونصرة لله ولرسوله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويؤمنون بأن الله قد قال لأهل بدر: وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا فيه بيان فضل البدريين الذين شهدوا بدرا. والقصة أو الحديث في الصحيحين من قصة حاطب بن أبي بلتعة لما أنه كتب كتابا إلى أهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على على على فتح مكة، فحصل ما حصل وتأول رضي الله عنه فعلته هذه، وأطلع الله عز وجل رسوله على فعل حاطب وكشف هذا الأمر وهو الخطاب الذي بعثه مع امرأه إلى أهل مكة. والحاصل أن عمر هم أن يوقع بحاطب سوءا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك يا عمر لأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا يدل على فضل أهل بدر. وكان عددهم كما ذكر شيخ الإسلام 314 كما جاء في صحيح البخاري وغيره. وأيضا قال من لهم الفضل من الصحابة: وبأنه لم يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. والمقصود بهذه البيعة هي بيعة الرضوان، وهي التي ذكر الله عز وجل في قوله: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال: كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. هنا ذكر شيخ الإسلام لهم مزيتين: أنهم لن يدخل النار، لن يدخل أحد النار بايع تحت الشجرة، وهذا جاء في صحيح مسلم بنصه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. وأيضا ذكر أن الله عز وجل قد رضي عنهم، وهذا كما جاء في صريح الآية في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأيضا ممن لهم الفضل من الصحابة من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وهم العشرة المشهورين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن عوام، وسعيد بن زيد بن نفيل، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء العشرة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأيضا شهد لغيرهم كثابت بن قيس بن شماس، وقصته مشهورة أنه خشي أن يكون ممن قال الله فيهم: أن تحبط لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون. وظن أنه رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم وحبط عمله، فاعتزل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ندما وأسفا. ولما فقده النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بخبره بشره بالجنة، وقال بشروه بالجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وغيرهم من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مثل كما ذكرنا عكاشة بن محصن، فإنهم من يدخلون الجنة بغير حساب، من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نحن قلنا العشرة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد بن وقاص وسعيد بن زيد بن نفيل وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله. وطبعا كما هو معروف عن ثابت بن قيس بن شماس أنه كان خطيب رسول صلى الله عليه وسلم، وبشارته كما ذكرنا في القصة المشهورة ذكرها البخاري في صحيحه. قال وغيرهم كما ذكرنا عكاشة بن محصن وأيضا عبد الله بن سلام وكان من اليهود الذين أسلموا. نعم. والحسن والحسين استفتاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. والمرأة التي كانت تسرع بشرى النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وغير هؤلاء. قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، يعترفون ويعتقدون ما ثبت بطريق التواتر. والتواتر كما تعلمون هو أقوى الأسانيد، وهو ما رواه جماعة عن جماعة، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسانيده شيء محسوس كما ذكر أهل الحديث. ما نقل عن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان، أي يجعلونه الثالث في الترتيب ويربعون بعلي. وفي هذه الرواية المتواترة عن علي والتي نقلها عنه شيخ الإسلام رد على من؟ على الرافضة الذين يزعمون أن علي أفضل من الشيخين رضي الله عنهم أجمعين، ويقدمونه عليهما في الخلافة ويطعنون في خلافة الشيخين. وهذا بحث الذي ذكره شيخ الإسلام يتضمن مسألتين، مسألة الأولى الخلافة ومسألة الثانية مسألة التفريق. أما مسألة الخلافة فقد أجمع أهل السنة والجماعة بما فيهم الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة فقد أجمعوا على ذلك. وأما في مسألة التفضيل فإنهم أجمعوا على أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، واختلفوا في أيهما أفضل عثمان وعلي من حيث التفضيل. فذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قال فقدم قوم عثمان، فقدم قوم عثمان وقدم قوم علي قوم توقفوا. فهذه المسألة عن التفضيل وليست الخلافة هي من المسائل التي كان فيها خلاف بين أهل السنة، ولكن الأرجح هو تقديم عثمان، وأشار الشيخ إلى ترجيح هذا، وذلك لأمور. الأمر الأول أن هذا هو الذي دلت عليه الآثار الواردة في مناقب عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان من مناقب الشيخ الكثير. والأمر الثاني إجماع الصحابة رضي الله عنهم في تقديمه في البيعة، وما ذاك إلا لأنه أفضل، فترتيبهم في الخلافة فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. والأمر الثالث أنه استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي كما سبق أنهم قدموه في البيعة. ولهذا نقل عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لعلي رضي الله عنه إني نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أبو أيوب لم يقدم عثمان على من لم يقدم عثمان علي على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فهذا يدل على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم بعد تشاورهم عن الصحابة، وكان علي رضي الله عنه من جملة من بايع عثمان، وكان يقيم الحدود بين يديه. فهذا يدل على يعني أنه يقدم في الفضل والخلافة. لكن مع هذا، مع أنه وقع خلاف في مسألة التفضيل، فهذه المسألة ليست من أصول أهل السنة والجماعة، ولا يضلل من خالف فيها. الذي يضلل من خالف في أمر الخلافة، فزعم أن علي أولى بالخلافة من عثمان، مع أن الصحابة استقر أمرهم وأجمع على مبايعة عثمان. أما مسألة التفضيل، فإن كان الأمر استقر على تفضيل عثمان على علي، لكن من رأى تفضيل علي على عثمان فإن هذه مسألة ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. نعم، ولهذا قال الشيخ الإسلام في ذلك، تفضل. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي، يعني مسألة تفضيل عثمان، عفوا، تفضيل علي على عثمان، نعم، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن من التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن قام في الخلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم، هذا بهذا يتبين أن الحاصل في مسألة تقديم علي رضي الله عنه مع الخلفاء الثلاثة، أن من قدمه في الخلافة فهو ضال بالاتفاق. الحالة الثانية، من قدمه في الفضيلة على أبي بكر وعمر فهو ضال أيضا بالاتفاق. الأمر الثالث، من قدمه على عثمان في فضيلة فلا يضلل وإن كان هذا خلاف الراجح. هذا باختصار. ولهذا قال شيخ الإسلام، من طعن في خلافة أحد من هؤلاء، يعني الأربعة المذكورين، فهو أضل من حمار أهله، نعم، لمخالفة النص والإجماع من غير حجة ولا برهان. تفضل. ويحبون إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه ويحفظون فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما قديركم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عنه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يشكو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله وبقرابتي. وقال: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. نعم، هذا يبين فيه الشيخ الإسلام رحمه الله مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل البيت من هم؟ أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي، يعني من كان من نسل علي، وآل عقيل اللي هو عقيل أيضا ابن أبي طالب، وآل جعفر، وآل العباس، وبنو الحارث بن عبد المطلب، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. هؤلاء هم أهل البيت، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. قال الله عز وجل فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعقيدة السنة والجماعة فيهم محبتهم واحترامهم وإكرامهم، وذلك لأن احترامهم وإكرامهم ومحبتهم هي من حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله ورسوله قد أمر بذلك، كما قال الله عز وجل في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وجاءت النصوص من السنة بذلك. ومحبتهم إنما يحبون لأنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه بالإيمان و لهذا من لم يستقم منهم على الدين ولم يكن من أهل الإسلام فليس له حظ من هذه المحبة. ولهذا يعني ذكر هؤلاء لأنهم هم الذين اتبعوه وآمنوا به صلى الله عليه وسلم فهم أهل البيت. وأهل السنة يتولونهم بأمان يحبونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يوم غدير خم. والغدير كما هو معروف مجمع السيف، وخم قيل أنه اسم رجل نسب الغدير إليه، وقيل أن المقصود به الشجر الملتف يسمى بهذا الاسم لأن هذا الغدير يوجد في هذا الشجر. ومكانه كان في طريق المدينة، مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من حجة الوداع، فكان من وصاياه الأخيرة أن أوصى بأهل بيته صلى الله عليه وسلم. فقال لأصحابه أذكركم الله في أهل بيتي، يعني حفظ حقهم واحترامهم وإكرامهم والقيام بما يجب لهم. وقال أيضا للعباس وهو عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو، يعني يترك الصلة والبر، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمنون، يعني الإيمان الواجب الكامل، حتى يحبوكم لله ولقرابتي، أي الأمرين، يحبوكم لله ولقرابتي. فلأن محبتهم قربة يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى، وأيضا لكونهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إرضاء وإكرام له صلوات الله وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام مبين فضل بني هاشم الذين هم من قرابته من اتبعوه، قال إن الله اصطفى بني إسماعيل، يعني إسماعيل بن من؟ ابن إبراهيم. واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، وقريش هم أولاد مضر ابن كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم وهم بني هاشم بن عبد مناف، واصطفاني من بني هاشم، فهو صلوات الله وسلامه عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وفي هذا الدليل على فضل العرب، وأيضا أن قريش أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم عليه أفضل خلق أجمعين، أفضلهم نفسا ونسبا. نعم، فهذا من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه العقيدة في شأن أهل البيت. ثم خص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر حتى يتأكد في ذلك أن دخولهن في أهل البيت، وأيضا فيه أيضا رد على يعني من زعم أنه يحب أهل البيت ولا يدخل في ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا ذكر بعد ذلك مكانة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة، فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، أول من آمن به وعمله على أمره، وكان لها منها منزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فنه عائشة على النساء كفضل فريدي على سائر الطعام. نعم، هنا كما هو واضح يبين أن أهل السنة والجماعة يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحبونهن ويوقرونهن. وقد قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فهذا من بيان مكانتهن. وقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتحريم لا في المحرمية. يعني بعض الناس قد ربما يعتقد أو يبدر إلى ذهنه أن قوله وأزواجه أمهاتهم أنها كالأمة التي تحرم عليه. فقال في ذات السورة، قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، حتى لا يظن أنه يليق لكل واحد أن كان عاش أو عاصرهن أن ينظر إليهن وأن يخلو بهن. لكنهن رضي الله تعالى عنهن أمهات المؤمنين، لأنهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه عن 9، وهن عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وميمونة وأم حبيبة وسودة وجويرية بنت الحارث. وأما خديجة فكما تعلمون توفيت رضي الله تعالى عنها قبل النبوة، توفيت قبل النبوة ولم تزوج عليها حتى ماتت. وتزوج زينب بنت خزيمة الهلالية، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية. بعض أهل العلم يقول إن خديجة توفيت بعد النبوة وقبل الرسالة، توفيت بعد النبوة وقبل الرسالة، يعني قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد في من فضل خديجة أنه لم يتزوج في حياتها غيرها رضي الله عنها. بعد وفاتها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تزوج بهن زينب بنت خزيمة الهلالية، ولم تلبث معه إلا يسيرا ثم توفيت. وبهذا يكون مجموع زوجاته كم؟ 11، التي توفي عنهن 9 وسبقهن 2. قال شيخ الإسلام: ويؤمنون أهل السنة والجماعة بأنهن أزواجه في الآخرة، وهذا من شرفهن وفضلهن، خصوصا خديجة. هنا ذكر ذكر أفضلهن في الشرف والفضيلة، وذكر مزاياها أنها أم أكثر أولاده صلى الله عليه وسلم، فكل أولاده منها عدا إبراهيم. إبراهيم من ماريا القبطية، وماريا تعد من السرائي والإماء وليست من زوجاته، يعني أنها كانت ملكه صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله خديجة أنها أول من آمن به، حتى قيل أنها أول من آمن به على الإطلاق. وهناك قول آخر أنها أول من آمن به من إيش؟ من النساء. وأيضا من فضائلها أنها أول من عاضده وأعانه في أول أمره، وكانت تناصره رضي الله عنها وتقف معه في أوقات الحاجة. ويكفيها من شرفها وفضلها أنها قالت حينما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد من الرهبة أول ما نزل عليه الوحي ورجع إلى أهله خائفا، أنها رضي الله عنها ثبتت، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم. وتكسي المعدوم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نواب الحق. ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، ومن فضائلها أنها كان لها منه المنزلة العالية، فكان يحبها ويذكرها كثيرا ويثني عليها، وكان يهدي إلى صاحباتها، وربما يذبح الشاة فيوزع لحمها على صاحبات خديجة، فما نسي النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، وهذا من وفائه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أفضلهن أيضا الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر، فهي الصديقة لأنها بنت الصديق، والصديق هو أبو بكر أبوها الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن فضائلها أنها أحب زوج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، كما جاء في الحديث أن عمر بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. ومن فضائلها رضي الله عنها أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وأنه صلى الله عليه وسلم وأنه كان ينزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه في لحافها، وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك في آيات تتلى إليهم القيامة في سورة النور، وأنها من فقهاء الصحابة وهي أفقه نسائه رضي الله عنهن، وكان أكابر الصحابة يسألونها فيما هو من خصائص بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألونها إذا أشكل عليهم الأمر يستفتونها. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وبين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها، وهذه من فضائلها، فلإنه دفن صلوات الله عليه في حجرتها، وهذا يكفي لها شرفا وفضلا. وقد ذكر الشيخ من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد، والثريد هو أفضل الأطعمة، ولهذا قال: كفضل الثريد على سائر الطعام. قالوا: لأنه خبز ولحم، أو خبز الخبز من البر، واللحم أفضل الإدام، فإذا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد القوت ومجموعهما الثريد، فكذلك عائشة رضي الله عنها إذا قول النساء فهي أفضلهم، كما أن الثريد أفضل الطعام. نعم، تفضل. ويتبرعون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يدعون إلى البيت بقول وعمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه في الأصل عفوا وعامة الصحيح. قال في الأصل وعامة الصحيح منه. نعم، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إن مجتهدون مصيبون وإن مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منه من الصدر، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحي السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أثمل من جبل أحد ذهبا من بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحيه أو غفر له بفهم سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم حق الناس بشفاعته، أو ابتلي بدراهم في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نازل مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، فمن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يبين هذه المسألة المهمة التي يعني ينبغي أن يعني يكون لها مزيد عناية وبيان، ولهذا توسع في ذكرها هنا واستطرد وبين، فقال في موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة والبيت أنه موقف الاعتدال والوسط سلم من الغلو والجفاء ومن الإفراط والتفريط، فقال إنهم يتولون جميع المؤمنين لا سيما السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ويعرفون لهم لهؤلاء الصحابة قدرهم وفضلهم ومناقبهم ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله، وبعد أن ذكر هذا قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم ويغلون في حق علي رضي الله عنه أهل البيت، ومن طريقة النواصب وهم على النقيض من الروافض، فهم الذين يناصبون أهل البيت العداء ويكفرونهم العياذ بالله ويطعنون فيهم. قد سبق بيان مذهب السنة والجماعة في الصحابة وأهل البيت، ولكن غرضه رحمه الله في ذلك المقارنة بين هذه المذاهب المنحرفة المخالفة، فقال إن موقف أهل السنة من الاختلاف الذي وقع بين الصحابة والذي زلت فيه أقدام كثير من أهل المذاهب، بين هنا موقف أهل السنة والجماعة من الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في وقت الفتنة والحروب التي وقعت أو حصلت بينهم، وموقف الصحابة موقف عفوا أهل السنة مما ينسب إلى الصحابة من مساوئ أو مثالب اتخذها أعداء الإسلام وأهل الانحراف والضلال سببا للوقيعة فيهم والنيل منهم، كما حصل من بعض المتأخرين وبعض الكتاب المعاصرين الذين قل إيمانهم وأدبهم مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا من أنفسهم حكما في أمور هم من أجل الناس بها، فأخذوا يصوبون ويخطئون بلا دليل، بل هم متبعين للهوى، ومنهم مقلد لمن هم مغرضون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منهم من هو بل منهم من يريد الدس في الإسلام وتشويهه والتشكيك في تاريخه ويعني الطعن في سلف هذه الأمة، لأن هلك بهم ما نقل عن طريقه، فإذا شككوا فيهم وجرحوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد طعنوا في الدين الذي هم بلغوه وهم الذين نقلوه للأمة من بعده. وما أحسن ما ذكره الشيخ هنا من تجلية الحق وإيضاحه، فقد ذكر أن موقف أهل السنة مما نسب إلى الصحابة وما شجر بينهم مما تنازعوا فيه يتلخص في أمرين. قال الأمر الأول أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني أنهم يكفون عن البحث فيه ولا يخوضون فيه. لماذا؟ لأن الخوض فيه يتولد عنه ماذا؟ يتولد عنه شيء من ما قد يكون من الحقد أو الضغينة أو الإحن التي قد تقع في قلب العبد تجاه الصحابة رضي الله عنهم، فهم يعرضون ويمسكون عما شجر بينهم. وقع بين الصحابة رضي الله عنهم لا سيما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه خلاف في بعض المسائل كانوا فيها مجتهدين. فكان موقف أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام أنهم يمسكون ما يأخذون فيها الكلام فيها وفي تفاصيلها. ولماذا؟ لأن الخوض فيها والاستفصال لا بد أن يوقع في قلب الإنسان شيء تجاه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان يعرض ويسلم لسانه منها فإن هذا أسلم لقلبه. فقال يمسكون عن مشاجرة بين الصحابة لأن السلامة في السكوت، السلامة سلامة القلوب في السكوت عن ذلك وعدم التحدث به. ولهذا لم يعرف عن أهل العلم من السلف الصالح إلى يومنا هذا لم يعلم عن علمائنا أنهم كانوا يعني يتحدثون في هذه المسائل ويستفصلون فيها. الأمر الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام الاعتذار عن الآثار المروية في مساويهم. هناك آثار مروية، فيقول شيخ الإسلام أنه لابد أيضا أن يعتذر عن الآثار المروية في مساويهم لأن في ذلك دفاعا عنهم رضي الله تعالى عنهم، وهم أولى الناس بهم يدافع عنهم، ورد لكيد أعداء الإسلام. وقد ذكر أن جملة الاعتذارات تتلخص في ما يلي: أولا قال إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، منها ما هو كذب فهو محض افتراء وتقول من الأعداء وتشويه لسمعة الصحابة، وهذا والعياذ بالله مشهور عند الرافضة قبحهم الله، فإنهم ذكروا يعني مرويات هي كذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الكذب لا يلتفت إليه. ومن يلتفت إليه والعياذ بالله فلا شك أنه سيزيغ ويضل. الأمر الثاني أن هذه المساوئ المروية كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله منها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، يعني منها ما هو قد ربما يكون مروي لكنه زيد فيه أو نقص منه، زيد فيه للطعن والإساءة أو نقص منه لمحو حسن نواياهم وسلامة قلوبهم وصدق اجتهادهم، هذا ما نقص. وغير عن وجهه ممن يطعن في أن بعضهم أراد شيئا لنفسه فدخله الكذب، هذا كله دخله الكذب، فهو محرف لا يعتمد عليه، محرف لا يعتمد عليه، لأن فضل الصحابة وعدالتهم هذا أمر متيقن، فما نشكك في هذا لمرويات زيد منها ونقص وادخل عليها حرفت ويعني كذب فيها ولو كان أصلها صحيح. قال رحمه الله في الأمر الثالث والصحيح منه يعني من الروايات التي رويت فيما وقع بينهم هم فيه معذورون. نظر يعني تأمل يعني رحمه الله يعني دقته في السبر والتقسيم وحسن الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم. قال الصحيح منه يعني اللي روي وهو صحيح هم فيه معذورون. كيف معذورون؟ قال إنا مجتهدين مصيبون وإن مجتهدون مخطئون. فالإنسان إذا اجتهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فموارد الاجتهاد فيما وقع بينهم هم بين الأجر والأجرين رضي الله تعالى عنهم. ثم الأمر الرابع أنهم بشر، نحن لا نقول أنهم العصمة، واضح؟ لا نقول أن الصحابة معصومين، هم بشر يجوز على أفرادهم ويجوز على البشر من وقوع الخطأ. فأهل السنة لا يعتقدون أنه كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في جملة. يعني الصحابة رضي الله عنهم ربما وقع من بعضهم ذنوب، وقع يعني وقع من بعضهم بعض الكبائر، وهم بشر يقع منهم، يجوز عليهم كما ذكر شيخ الإسلام الذنوب في الجملة، لكن ما يقع منهم من هذه الذنوب له مكثرات عديدة. هذه المسألة المهمة، ما الذي يكثر هذه الذنوب؟ قال لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، ويدل له حديث حاطب حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: من يدريك يا الله اطلع على أهل بدر فقال اعمل ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا لا يمكن يتأتى لغيرهم، ما يمكن يتأتى لغيرهم. حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. والله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا في عموم الناس. طيب الحسنات التي عند الصحابة منها ما لا يستطيعه من جاء بعدهم كالهجرة والسبق في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه في سبيل الله، ويعني أمور لا يمكن تتأثر غيرهم. فهذه الحسنات هي من باب أولى أن تكفر ما قد يقع من سيئات. الأمر الثاني أنهم تضاعف لهم الحسنات أكثر من غيرهم ولا يساويهم أحد في الفضل. وش الدليل؟ الدليل هو الذي ذكرناه آنفا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو إنسان أنفق مثل جبل أحد في سبيل الله، ما مقارنته بمن ينفق الصحابي؟ يمكن يوازي المد، وربما أنه ما يوازي إلى نصف المد. لاحظ، فهذا يدل على أن لهم فضل، وأنهم تضاعف لهم الحسنات ما لا يضاعف لغيرهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الأمر الثالث من المكفرات أن المكفرات في حقهم كثيرة، ولهذا قال: فإن كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فكثرة مكفرات الذنوب لديهم، فإنهم يتوفر لهم من المكفرات ما لا يتوفر لغيرهم. وإذا كان عموم أهل الإسلام يكفر الله عز وجل عنهم من السيئات إما بفعل الحسنات أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بابتلاء يقع لهم في الدنيا، فالصحابة أولى الناس بهذا كله، الصحابة أولى الناس بهذا كله. قال شيخ الإسلام: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة يعني الواقع منهم فعلا، وأن لديهم رصيد من الأعمال الصالحة التي تكفرها، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ يعني هنا لاحظ شيخ الإسلام يعني يبين بدلالة التعليل يعني يستلهم من استنباط الأدلة أن الله عز وجل إذا كان يكفر عنهم ما كان من الذنوب المحققة، فكيف بما كانوا فيه مجتهدين؟ من باب أولى. ويقصد بذلك ما وقع بينهم من اختلاف، وهذا الاختلاف كانوا فيه مجتهدين، فلا طريق لأهل الضلال والانحراف لأن يقعوا فيهم وأن يعللوا لفعلتهم تلك بأنهم أخطأوا أو أنهم زاغوا عن الحق وحاشاهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فقال: فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. فهذا واضح. نعم. قال ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم، وهذا يعني كالتلخيص لما سبق، ساق فيه فضائل الصحابة إجمالا، ولهذا قال هنا ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نجر مغمور في جانب فضائل القوم ومحاسنهم، ثم ذكر هذه الفضائل تباعا، وهي الإيمان بالله ورسوله وهو أفضل الأعمال، الثاني الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته وهو درة سنن الإسلام، الثالث الهجرة في سبيل الله وهي من أعظم العبادات، الرابع نصرة دين الله سبحانه وتعالى وقد قال الله فيهم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، الخامس العلم النافع والعمل الصالح وكانوا خير هذه الأمة عملا وأنفعهم علما، والسادس أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، فأمة محمد خير الأمم كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت الناس، وخير هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم. الأمر السابع أنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. فهذه كلها تدل على فضائلهم رضي الله تعالى عنهم. نعم. ثم ذكر بعد ذلك شيخ الإسلام بن تيمية لما تحدث عن فضائل الصحابة أشار إلى مسألة قد يقع فيها انحراف عند بعض الناس ممن قد يعظمون الأولياء الصالحين سواء من الصحابة أو من جاء بعدهم، وهو ما يتعلق بكرامات الأولياء، ما الذي يثبت فيه ويعتقد وما الذي لا يعني يقر وينكر؟ فتحدث عن مذهب أهل السنة في كرامات الأولياء. نعم تفضل. من وصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء لم ينكر الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمنثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهو موجودة فيها من قيام إلى يوم القيامة. نعم. نعم. هنا ذكر من أصول أهل السنة يعني من أصول عقيدتهم التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، الكرامات جمع كرامة، والكرامة هي أمر خارق للعادة، يعني ليست أي يعني ليست أمرا مألوفا في يعني عند الآدميين، فهي أمر خارق، أمر خارق للعادة، أمر غير مألوف، وهذه بالنسبة للكرامات. أما الأولياء فلابد أن يحرر هذا المصطلح، من هم الأولياء؟ هل كل من قال أنه ولي هو ولي؟ هل كل من قيل أنه ولي فهو ولي؟ أو من زعم أنه ولي يعتبر ولي؟ لا، هذا الوصف هو وصف رباني ذكر الله عز وجل في كتابه وبين من هم أولياؤه، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هنا يتبين أن الولي هو المؤمن التقي، هنا يتبين أن الولي هو المؤمن التقي، أما الذي ليس بمؤمن أو أن مؤمن لكن ليس منه التقوى فهذا لا يعتبر من أهل من الأولياء من أولياء الله عز وجل. وإنما سموا أولياء الله أو سموا أولياء من الولاء وهو المحبة والقرب، فالولي يعني أنه من والاه الله بأنه وفق لما يحبه فتقرب إلى الله فكان قريبا من الله. وكرامات الأولياء التي تحدث عنها شيخ الإسلام هنا حق ثبتت في الكتاب والسنة وآثار الصحابة والآثار عن الصحابة والتابعين، والناس في كرامة الأولياء على أصناف، الصنف الأول من ينفيها ولا يقرها أبدا، وهذا مذهب المعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة، لا يعترفون بكرامة الأولياء ولا يثبتونها، يقولون أن هذه يعني لا تقع ولا يمكن تكون. وشبهتهم في ذلك أن الخوارق لو جاز ظهورها على أيدي الأولياء قالوا يلتبس النبي بغير النبي، إذ الفرق بين النبي وغيره هي المعجزة التي هي من خوارق العادات. هذه شبهتهم وسوف نرد عليها. أما الصنف الثاني فعلى النقيض من ذلك، من غلوا في إثبات الكرامات من أصحاب الطرق الصوفية والقبوريين الذين يدجلون عن الناس ويأتون بخوارق شيطانية وأفعال من يعني تزيين الأباليس، فبعضهم ربما أنه يضرب نفسه بآلة حادة ولا يصيبه شيء، أو أنه يدخل من النار ويخرج منها، أو أنه يمسك بالثعابين السامة والتي تقتل، وربما أنه يفعل بعض الأفعال التي لو فعلها غيره لهلك. ويزعمون أن هذه الأمور هي كرامات، ويدعون أن بعضهم يدعي أن هذه الأمور كرامة إما من الولي الفلاني المقبور في هذا القبر مثلا، أو من الولي الفلاني الذي دعا له فصار لا يصيبه من يصيب الناس، أو ما شابه ذلك من خرافات. وتبرأ أهل السنة من طريقة هؤلاء وأولئك، وذكر شيخ الإسلام هنا أن أهل السنة يؤمنون بكرامة الأولياء ويثبتونها على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة، ويردون على من نفاها بحجة منع الاشتباه بين النبي وغيره، لأن هناك فوارق عظيمة بين الأنبياء وغيره، هناك فوارق كثيرة. هناك فوارق بين النبي وغيره غير قضية خوارق العادات، وأي أن الولي لا يدعي النبوة أصلا، لو يدعي النبوة نقول أنه إيش؟ أنه كاذب ومارق، فكيف يعني يدعي النبوة أصلا؟ هذا ليس بمؤمن حتى نقول أنه ولي. فمن ادعاها خرج من الولاية وصار كذابا ليس وليا. ومن سنة الله سبحانه وتعالى أنه يفضح هؤلاء الكذابين الدجالين كما حصل لمسيلمة الكذاب وغيره، ويردون على من غلا في إثباتها فادعى للمشعوذين والدجالين بأن هؤلاء بأنهم من الأولياء أو أن فعلهم فعل أولياء، بأن هذا ليس بصحيح، وإنما هذا هؤلاء أولياء الشيطان وليس أولياء الرحمن، وما يجري على عليهم كذب وتدجيل أو فتنة لهم أو لغيرهم والاستدراج. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في هذا الكتاب النفيس اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر ما يتعلق بهذه المسألة ويعني صفات أولياء الله وصفات أولياء الشيطان. قال رحمه الله في مسألة الكرامة: في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، يشير إلى أن الكرامة منها ما يكون من باب العلم والكشف، بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره أو يرى ما لا يراه غيره، سواء كان في اليقظة أو في المنام، أو يعلم ما لا يعلمه غيره. ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير. مثال الأول اللي هو أن يسمع ما لا يسمع غيره أو يرى ما لا يرى غيره، قصة عمر المشهورة حينما قال: يا سارية الجبل، وهو في المدينة رضي الله عنه، وسارية في المشرق خرجوا لجهاد في سبيل الله، وصح هذا الخبر عن عمر، ورواه البيهقي في الاعتقاد والهداية، والألباني رحمه الله الإمام الألباني توسع في تخريجه في سلسلة الحديث الصحيحة ليثبته. وأيضا من الكرامات إخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى لما كانت حاملا، يعني ليس عندهم في ذلك الوقت استكشاف للأجنة في الأرحام. وإخبار عمر من يخرج من ولده فيكون عادلا، وقصة صاحب موسى يعلمه بحال الغلام، من هو صاحب موسى وعلمه بحال الغلام؟ أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهم طغيانا وكفرا، يقصد الخضر. فخضر كان يعلم بما علمه الله أن هذا الغلام إذا كبر سيفتن والديه بالكفر، قال الله عز وجل على لسان الخضر: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فهذه من الكرامات. ومثال النوع الثاني اللي هم باب القدرة والتأثيرات، قصة الذي عنده علم من الكتاب أتى لسليمان بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه، هذا من القدرة، هذا من الكرامات التي من باب القدرة والتأثير. وكذلك قصة أهل الكهف، فإن الله عز وجل جعلهم يلبثون في كهفهم 300 وازدادوا 9، ومع ذلك لم تتغير أجسادهم ولم تفنى. وقصة مريم فإن الله عز وجل أكرمها بجملة من الكرامات، منها أنها ولدت من غير زوج، ومنها أيضا أنها كانت تهز بيد النخلة فيسقط عليها الرطب، وكرامات أخرى. وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه ورد أنه شرب السم ولم يحصل له منه ضرر، فهذه كرامات كلها داخلة في باب القدرة والتأثير، وتقع لأولياء الله عز وجل. قوله قال الشيخ الإسلام: والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمم من الصحابة والتابعين وسائر الفرق، هذا يعني الإشارة إلى ما سبق ذكره، الإشارة إلى ما سبق ذكره. وقال: وهي موجودة فيها إلى قيام الساعة، يعني لا تزال الكرامات موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة، ما وجدت فيهم الولاية بشروطها، يعني الإيمان والتقوى. نعم. ثم ختم الشيخ الإسلام رحمه الله رسالته هذه وهذه العقيدة المباركة ببيان صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك، وبيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي تحلى بها أهل السنة والجماعة. نعم. من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وسيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام سنة الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل واحد. ولهذا سمي أهل الكتاب والسنة، وسمي أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع من ضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثابت الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر في الأمة. نعم. هنا يعني كما سمعنا شيخ الإسلام رحمه الله يذكر طريقة أهل السنة في مسائل العقيدة، وذكر في هذا الكلام والذي بعده طريقتهم في عموم الدين وأصوله وفروعه وأوصافهم التي انتازوا بها عن البدع والمخالفين. فقال إنهم يعني من أجل صفاتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، بخلاف المنافقين الذين يتبعونها ظاهرا ويتركونها باطنا. والمقصود بآثار النبي صلى الله عليه وسلم سنته وما روي عنه من الأقوال والأعمال والتقريرات، لا الآثار الحسية. ليس المقصود بذلك اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية مثل موضع جلوسه ومنامه والمكان الذي لبث فيه في سفر، أو مثلا فإنها تتبع هذه كما ذكر علماؤنا هي سبب الوقوع في الشرك، لأن هذا ليست من الدين ولم يأمر بها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم عن الصحابة والسلف الصالح أنهم كانوا يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه أو في نومه أو في هذه الأمور. لذلك تعلق بعض الجهلة بهذه الآثار الحسية لا ينفعهم شيئا، ما يذكر من وجود شعار أو شيء ينسب من هذا كله لا يمكن أن يكون، لأن هذا يعني تقادم العهد وانقرض. ومن صفاتهم، إذن المقصود بتتبع آثاره أقواله وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه، فأهل السنة يتبعونه. ومن صفاته أهل السنة اتباع سبيل السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، لأنهم خصهم الله بالعلم والفقه وشهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وتلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، فهم أقرب الناس إلى الصواب. فنأخذ عنهم ونترك ما جاء عنهم ونأخذ ما جاء عن غيرهم، كما يحصل من بعضها البدع يتلقى عن المتأخرين ويترك ما جاء عن الصحابة والتابعين. فأقوال الصحابة حجة إذا يجب اتباعها إذا لم يجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا فيما نقلوه، لأن طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم. لا كما يقول بعض المتأخرين أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فإن هذا كلام باطل. فكانوا أصلحوا به يتبعون طريقة الخلف ويتركون طريقة السلف. ومن صفات أهل السنة مما ذكره شيخ الإسلام اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الخلفاء الراشدين معروفين وسموا وصفوا بالرشد لأنهم عرفوا الحق وعملوا به، وهم مهديون لأن الله عز وجل هداهم إلى الحق. فينبغي الأخذ بسنتهم، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها والعض عليها بالنواجذ. العض عليها بالنواجذ يعني من شدة التمسك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها، والنواجذ هي آخر الأضراس. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من محدثات الأمور وهي البدع، فإن كل بدعة ضلالة. والبدعة في اللغة هي ما ليس على مثال سابق، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو ما لم يدل عليه دليل شرعي، ما لم يدل عليه دليل شرعي. فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي ففعله بدعة من العبادات. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له دليل فهو بدعة وضلالة، سواء كان هذا في العقيدة أو في الأقوال أو في الأعمال. ومن صفات أهل السنة تعظيمهم لكتاب الله وسنة رسوله، ويجعلونهما ويقدمونهما على في الاستدلال بهما والاقتداء بهما على أقوال الناس، لأنهم يعلمون كما ذكر شيخ الإسلام أن أصدق الكلام كلام الله، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، ويعلمون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، وهذا هو منهج السلف. لاحظت الآن بعض من يضل وينحرف، سواء من يكتبون من بعض الكتاب أو بعض الناس، من أعظم أسباب انحرافهم ما هو؟ من أعظم أسباب انحرافهم الخلل الموجود عندهم في أنهم يعدلون عن الكتاب والسنة إلى كلام الناس. فأهل السنة يؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. لماذا؟ لأجل تمسكهم بكتاب الله وإثارهم لكلامه على كلام كل أحد، وتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسموا أهل الجماعة كما سموا أهل الكتاب والسنة، سموا أهل الجماعة لماذا؟ لأن الجماعة ضد الفرقة، ولأن التمسك بالكتاب والسنة يفيد الاجتماع والائتلاف. الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا. فأهل السنة والجماعة سموا أهل السنة كما ذكرنا لأنهم اتبعوا ما جاء في كتاب السنة، وسموا الجماعة أو أهل الجماعة لأنهم اجتمعوا على ذلك. ومن صفاتهم الأخذ بالكتاب والسنة والاتفاق على الحق والتعاون على البر والتقوى. وقد أثمر هذا الأمر وجود الإجماع، وجود الإجماع. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهو ما عرفه العلماء باتفاق علماء العصر على أمر ديني. علماء عصر، سواء عصر الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين ومن جاء بعدهم، على أمر ديني، وهو حجة قاطعة يجب العمل به. فإذا أجمع الصحابة علماء الأمة في عصر من العصور على أمر، فإجماعهم يعتبر إيش؟ يعتبر حجة. ولهذا قال شيخ الإسلام: هو الأصل الثالث، يعني بعد الكتاب والسنة. ومن صفات أهل السنة يزينون بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع جميعا ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط، ما هو الإجماع الذي ينضبط؟ قال: هو ما كان عليه السلف الصالح لما كانوا قريبين مجتمعين في الحجاز، يمكن ضبطهم ومعرفة رأيهم في القضية. وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، أي بعد السلف الصالح صار الإجماع لا ينضبط لأمرين: كثرة الاختلاف بحيث لا يمكن الإحاطة بأقوال جميع الفقهاء والعلماء، والأمر الثالث انتشار الأمة في الأقطار والأمصار بعد الفتوحات، بحيث لا يمكن إعادة بلوغ الحادثة لكل واحد منهم حتى يبين رأيهم مجتمعين. وإنما اقتصر الشيخ الإسلام رحمه الله على ذكر الأصول الثلاثة ولم يذكر الأصل الرابع وهو القياس. لماذا؟ قال أبو العلم: لأن القياس مختلف فيه كما اختلفوا في أصول أخرى مرجعها الكتاب ومرجعها كتب الأصول، وإن كان غالب العلماء على اعتبار القياس وأنه أصل من أصول السنة والجماعة. نعم، نختم ببيان مكملات العقيدة فيما كان من أخلاق محاسن الأعمال. تفضل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء. نعم، ولم يقال عفوا يأمرون من أصول أهل السنة والجماعة والتي قاموا عليها علما وعملا تحليهم بصفات هي من مكملات الإيمان ومن ثمراته. فهم يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والمعروف هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهى عنه. على ما توجبه الشريعة، يعني حسب مراتب الإنكار: باليد واللسان والقلب. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع باللسان فلم يستطع بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. حسب مقتضيات المصالح الشرعية، لأن لا يكون إنكار المنكر يفضي إلى منكر أعظم أو مفسدة أعظم. ثم قال: ويرون إقامة الحج. نعم، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا فجارا، يعني أن من عقيدتهم إقامة هذه الشعائر مع ولاة أمور المسلمين، سواء كانوا أبرار صالحين مستقيمين أو سواء كانوا فجار فسقة، لكنهم لا يخرجون عن دائرة الملة. وذلك لأن غرض المسلمين من ذلك هو جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والخلاف، ولأن الوالي الفاسق لا ينعزل بفسقه ولا يجوز الخروج، لا يعزل بفسقه ولا يجوز الخروج عليه ما لم يترتب على ذلك ضياع الحقوق لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وراقة الدماء. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من فاسد أكثر من الذي في إزالته. ويعني يقصد الوالي الفاسق، يقصد الوالي الفاسق. وأهل السنة يخالفون في ذلك أهل البدع من الخوارج المعتزلة والرافضة الذين يرون قتال الولاة والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه ظلما. أهل السنة لا يخرجون عليه ما لم يروا كفرا بواحا عند من الله فيه برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنهم من صفاتهم يحافظون على ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة لهم ويعتقدون ما من قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بالمؤمن كالبنيان المنصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى من عنه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وأمرنا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. نعم، يعني أمرنا بالصبر عند البلاء. الصبر هو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن اللطم والخدود وشق الجيوب، والبلاء سنة الله عز وجل في خلقه، والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. نعم، ومن صفاتهم ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون ما قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن من خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والخيلاء والبغض والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاسدها، وكل ما يقولون ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. نعم، هذه كلها جملة صفاتهم من جملة صفات أهل السنة والجماعة. نعم، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المستمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب وما من السنة والجماعة. هنا في الأصل قدم هذا الكلام عن الحديث فقال: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفي الحديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. مفهوم تقديم تأخير. فهنا شيخ الإسلام انتهى من حيث ابتدأ، وذكر أن هنا أن مسألة لما وقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم افترق هذه الأمة على 73 فرقة صار متمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب والدخيل هم أهل السنة والجماعة، وهم من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني في الاعتقاد والعمل. هذا المقصود، ليس المقصود به ما يتعلق بأمور الناس معايشهم، فإن كل قرن وكل زمان يتغير معايش الناس وأحوالهم، ويعني ينتقلون من حال إلى حال. إنما المقصود بقول من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي يعني في الديانة مجمل الاعتقاد والعمل. نعم، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وللمناقب المعثورة والفضائل المذكورة. نعم، هؤلاء أهل السنة والجماعة منهم الصديقون والشهداء والصالحون وفيهم أعلام الهدى ومصالح الدجى. الأئمة الأعلام الكبار الذين يعني أسماؤهم لامعة في تاريخ الأمة هم من هؤلاء. يعني لم يقتصر أهل السنة، ليس أهل السنة هم الصحابة فقط أو التابعون فقط، لا، السنة والجماعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نعم. وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم طائفة. الأبدال هم الأولياء والعباد، الأبدال هم الأولياء والعباد، سموا بذلك قيل لأنهم كلما مات منهم أحد أبدل بآخر. وفي رواية عند الإمام أحمد وأصحاب السنن، في رواية عند الإمام أحمد أنهم أصحاب الحديث، أهل النبي، أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صاحبه. هذا معنى قوله الأبدال. نعم. وفيهم أئمة الدين، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمين على هدايتهم وهم طائفة من سيرة الذين أهل الدين، مثل العلماء المشاهير كلمة الأربعة، يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد والعلماء الكبار، بل منهم الإمام شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم والعلماء الكبار المشاهير. نعم. فهو منهم رضي الله عنهم أجمعين. ومن طائفة من سيرة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق من سيرة، لا يضرهم من خالفهم ولا من قبلهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. ختم رحمه الله هذه الرسالة وهذه العقيدة المباركة بالدعاء، بأن يكون بأن نكون من أهل السنة والجماعة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وهذا دعاء عظيم، أن يدعو الإنسان ربه أن يجعله من أهل السنة والجماعة وأن يتوفى على الإسلام والسنة، وأن يسأل الله أن يثبته على هذا وأن لا يزيغ قلبه، لأن الإنسان لا تؤمن عليه الفتنة ما دام حي. كم من إنسان كان من على خير وصلاح ثم إنه زاغ قلبه والعياذ بالله. فالإنسان يتعلق قلبه بالله ويعلم أن الذي هداه هو الله، وأن هذه الهداية ما جاءته بفضله ولا برجاحة عقله أو بقوة عزيمته، وإنما هي محض فضل الله عليه. فأسأل الله دائما ويتعلق قلبه بالله دائما أن يثبته على حق وأن يتوفاه عليه. وهذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الإسلام ويعني علم، يعني من مشاهير الأعلام، يعني ختم هذه الرسالة بأن يجعل الله سبحانه وتعالى من أهل السنة والجماعة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وعطائه أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن يريدنا حوضه، وأن يثبتنا على الحق ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يغفر للشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن يجعله في السابقين المقربين، وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء على ما قدم وعلى ما بذل في سبيل الله من الجهاد والعلم. وما هذه الرسالة المباركة التي يعني ينتفع منها أهل السنة ويتعلمون، إلا هي من بحر علمه وبركة فضله رحمه الله ورحمة الأبرار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم المسلمين المسلمين خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل من كرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى وجودا كريما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.